هذا اللي يشرحه لنا اللي جرب. ها؟ ما تدي لكن ما أضرب. لا ما يلزم التعدد هنا. ما يلزم أن يكون معدد. الضابط أن يكون غير مبرح، لا يكسر يد ولا يجرح جلد ولا يسوى. لا يستنب ما نهي عنه. لي ما يتفين شرك. اللهم صل على محمد. معروف الحون العرب، اللحون الوافدة من الأعاجم وأهل الفسق والطرب و... يجب معروف روى ابو محمد الخلال بسناده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا علق في بيته صوتا يؤدب اهله. ايه للتخويف. احسن ما لك شيخ. امراه حامل توامين سقط واحد منهم الثاني باقي ما في حياه الا نبض القلب. الان مضى من عمره 8 شهور وحجم الازال بحجم 4 شهور. المراه الان عندها نزف مستمر خطر عليها. صار يقولوا خطر عليها. على على الأم أولى من الأولى. يعني كان عليها خطر تنزل. الدكتور يقول الأولى النزل. الدكتور قال نصل. نصل أولى ما يصلح. إذا كان على الأم ضرر. أي هو. بين واضح. ينزل. ما في إشكال. في نزف مستمر وظهر بدو يعطوها دم عشان نتعوض اللي يروح. النفخت في الروح. معدي الآن يمكن 7 شهور لكن حجمه لا زال بحجم 4 شهور لأنه ما في حياة إلا نبض القلب. على كل حال إذا كان المتضرر لا ينزل. أحسن ما ما يكفي. متى تسمونه الأجهزة حد من شو يسمونه؟ إذا أمرها فلم تأتمر ودعاها إلى فراشه. لا بعض يعني لكن تقدر إذا تعيش وتطيع السنة في كذا. هذا الوعظ تكفي الوعظ إذا ما رفضت مسألة العلاج حصلت يعني كأن المذهب غير المذهب جمهور على أنه لا ينفي ذكرت أنه واجب من المعروف كما أن أيضا الخدمة بواجبة عليها. هذا مذهبنا ما يلزم تخدم لكن إذا تعارف الناس على ذلك مش هو عليه يلزم. فاطمة تخدم محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ بنت برها لوالديها ما لم تعقد إذا عقدت على الزوج يبقى البر فيما لا يتعارض مع حق الزوج فإذا تعارض حقه مقدم يعني ينتقل الأصل للزوج والفرع يصير الوالدين. طب الآن لو سافرت لأهلها قلنا تسقط النفقة والقسم كيف نطبق هذا الأمر وتعارف الناس أن سافر لها ويعطيها نفقة بعض كرم ما يلزم إن شاء الله ليش. أنا كتابي عليها عدة وفاة متزوجة بمسلم وإن كان عقد عليها فمات قبل ما تيرسم مثل المسلم هي أصبحت من هذه الأهل أهل المرأة أهل الرجل. بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم خير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاختارت أبو بكر الصديق واختارت عمر قلت له أني خاف من عمر اختارت صحابي آخر قلت له لكم معاه من هي ري عائشة رضي الله عنها اختارت أباها اختارت أباها تلهم لا يا شيخ هو تقول لابد حكمين ما هي قصة هي ناشز لا ما هي لا لا ما يبقى هذه ما يبقى هذه هي من أجل عائشة ومقصد أي خلاف بينهم النشوز في النشوز إذا امتنعت من زوجها وتطورت الأمور يوفقون بينهم. صلى الله عليه وسلم الآن مهجر يعني الزجر بالهجر لأي أحد من الزوجة له أن يهجر إذا كان في المعلم. إذا ترتب عليه مصلحة. طيب الزوجة تعامل في بعض الأحوال هذه المعاملة يعني يبدأ بالهجر لزجرها عن بعض الأشياء وكذا. مثل ما جاء في القرآن. لا بعيد عن حقوق الزوجية ما قصده لكن ترى بقيم.